وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقيل عليكم. نقول انظروا إلى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف أم لصالح المكلف؟ إنه لصالح المكلف، تبقى يجب أنك أنت تضم للنعم إيجاد وإمداد وتكليف. فإن أحببته للإيجاد والإمداد جائز ماشي، تقوم تحبه للإيه؟ للتكليف، تحبه للتكليف تعمله، يبقى بعد أنت ما حبيت ربنا يبقى ربنا إيه؟ يحبك. أولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، إنما حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم، قال له إيه؟ اتبعوني يحببكم الله، يعني أنا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش إيه؟ ضرار بيني وبينه، قال لأن أنا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم، انتوا عارفين ويغفر لكم دي جاية، انتوا عارفين حكاية في التقنينات البشرية يقول لك بأثر رجعي، يعني اللي ما كانتش في باله الحكاية دي يبتدئها دلوقتي وحنغفر له اللي فات ولا كانش عارف. ويغفر لكم ذنوبكم، ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي، فأنا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عدالة ربكم، انه ما عملش الحكم بأثر رجعي، لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفطنوا اليه بعقولكم، انما ما يبقاش حجة الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه، فاللي فات نغفر. ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل تانية برضو قلها، اطيعوا الله والرسول. قلنا في الأمر بالطاعة جاءت في القرآن على ثلاث ألوان، مرة يقول أطيعوا الله والرسول كهذه الآية، أطيعوا الله والرسول لم يكرر أمر الطاعة بل جعل الأمر واحدا، أطيعوا من المطاع الله والرسول الاثنين. إذن اتبعوني يحببكم الله، قالك لأن أصلا طاعتي طاعة مين؟ هي طاعة الله، يبقى أنا ما بقولكش طيعناني، ده انت بتطع الله، اطيع الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعه. ومره في ايه اخرى يقول اطيع الله واطيعوا الرسول، يعني جيب عند الله اطيعه وعند الرسول اطيعه، يبقى مره يوحد امر الطاعه ويعطف على المطاع الاول بمطاع ثاني، زي الايه اللي معانا دي اطيع الله وايه والرسول، ومره يقول اطيع الله انتهت دي، وبعدين يكرر امر تاني يقول ايه واطيعوا الرسول، ومره يقول اطيعوا الرسول بس. ايه الحكايه دي؟ ام قال لك ايه؟ ودي الوان التكليف، لان الاحكام اللي مطلوب منا ان نطيع فيها مره يكون الله قد جاء بها والرسول اكدها بقوله، يبقى لما بطيع في الامر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كام ركعة ولا إيه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي، يبقى أنا بأطيع الله في الإجمال وأطيع الرسول في التفصيل، يبقى فيه طاعتين، فيه إيه؟ طاعتين اتنين، أطيع الله وأطيع الرسول، الأمر المتحد يبقى أطيع الله ورسول لأنه أمر واحد خلاص. الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى أنا أطعت الله في الأمر الإجمالي في أن الصلاة واجبة وأقيمها. إيه الصلاة واجبة أقيمها إزاي؟ كما يقول، يبقى دي الطاعة ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول، يقول له أنت قرر في المسائل دي أنا. الله هو مدام كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول أن يصنع أشياء ولا لا؟ مدام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الإيه؟ ومدام اداله بالتفويض العام يبقى أنا لما أطيع فيما يقوله وإن لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القران، يقول له ما دليله من القران؟ ما دليل ان الفجر ركعتين